العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعنا وإحسان دين ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. معنا إخوة الكرام اليوم سورة الليل، وهي سورة مكية أيضا، ومقصد هذه السورة بيان الاختلاف بين الناس وتفاضل ما بين المؤمنين والكافرين. فيقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى، يعني إذا يغطي الخلق، والنهار إذا تجلى، يعني إذا كشف وظهر وكشف للناس بنوره. وما خلق الذكر والأنثى، يعني يقسم الله تعالى بخلقه للذكر والأنثى، يعني وخلقه سبحانه وتعالى للذكر والأنثى، وهذه سنة كونية كما لا يخفى. ونأخذ من هذا يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق ذكر وأنثى، وليس هناك شيئا ثالثا. فما يدعى لها الناس الآن، نعوذ بالله، يعني من دعوة لإقامة الشواذ ودعم الشواذ والجنس الثالث وما أدري إيش، يعني هي كلها تغيير لسنة الله والفطرة. فالله تعالى إنما قال: وما خلق الذكر والأنثى، ما في شيء ثالث ولا شيء رابع كما يعني يريدون الآن، نعوذ بالله، في سعي عالمي غريب لدعم شذاذ الخليقة والعياذ بالله. وما خلق الذكر والأنثى، كل هذه أقسام. ثم قال: إن سعيكم لشتى، أي عملكم أيها الناس لمختلف. فمن الناس من همه الحسنات، وهمه يعني عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق، ومن الناس من همه العكس والعياذ بالله. فالله تعالى يقسم بأن الناس سعيهم شتى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، يغدو يعني يخرج صباحا، فكل الناس يغدو، فمعتق نفسه وموبقها أو مهلكها، يعني إما أن يعتق نفسه من النار أعوذ بالله، وإما يهلكها من النار، إما أن يعتقها وهذا فضل من الله، أو يهلكها. فأما من أعطى، الله تعالى يقسم الناس الآن، يقول: فأما من أعطى، يعني أعطى ما يلزمه من واجبات والتزامات، واتقى، فهو يتقي الله سبحانه وتعالى، وصدق بالحسنى بالجنة والوعد وما يكون في الآخرة، فهذا سنيسره لليسرى، سنسهل عليه العمل الصالح حتى يصل إلى قصده، وهي الحسنى الجنة. وأما من بخل واستغنى، بخل ليس فقط الأموال، بخل بكل ما هو واجب عليه، واستغنى، استغنى عن الله سبحانه وتعالى وأعرض، وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة وكذب بالجزاء، فسنيسره للعسرى، يعني لا يزداد أمره إلا تعسيرا وضيقا والعياذ بالله. فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وكان سعيه كله للمال، فالله تعالى يقول: ما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، الهدى بيد الله سبحانه وتعالى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، يعني ملك الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى وحده. فأنذرتكم، يحذر الله تعالى الخليقة ويحذر الناس، يقول: أنذرتكم نارا تلظى، تلظى يعني تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ما هو الشقي، الأشقى، يعني أشقى الناس وأشقى الخليقة وأشقى أعوذ بالله، ولا شك أن ما يصل النار الكبرى إلا أشقى الخليقة والعياذ بالله. ثم وصفه الله تعالى فقال: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بأمر الله ودين الله، وتولى وأعرض عن الامتثال لأمر الله. وسيجنبها، يجنب النار، الأتقى. من هو الأتقى؟ قال: الذي يؤتي ماله، يعطي ماله، يتزكى، يريد أن يزكي نفسه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني فعله وعطاؤه لله وليس لنعمة قام بها آخرون. إنما يفعل ذلك قال الله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني إنما يريد وجه الله ولا سوف يرضى. وهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه كان رضي الله عنه يدفع من حر ماله ليعتق عبيد المسلمين الذين كانوا عند الكفار وكانوا يسمونهم سوء العذاب. وكان من أشهر من اشتراهم كما تعلمون بلال بن رباح رضي الله عنه اشتراه واعتقه. وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يذهب إلى ضعفاء المسلمين وعبيد المسلمين ثم يدفع عنهم أموالهم ثم يعتقهم. فالله تعالى يقول يعطي ماله يريد أن يتزكى يزكي نفسه. ولا تظن أنه يفعل ذلك يريد مثلا رد جميل لهم، قال وما لأحد من هؤلاء الذين اعتقهم عنده من نعمة تجزى فهو يريد أن يجزي هذه النعمة، لا إلا ابتغاء وجه، إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول الله تعالى مبشرا له قال ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه بما يعطيه من جزاء الكريم. يقول المؤلف من فوائد الآيات كل ميسر لما خلق له فمن الناس مطيع ومنهم عاصي. ويقول أعظم التزكية تزكية النفوس بالإحسان إلى الخلق كما كان أبو بكر الصديق يفعل رضي الله عنه. أسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا ويطهرها وأن يحفظنا وإياكم، وآخر دعوانا الحمد لله.